سهير الليل وقلبي ما يهابى غزير الود ووقتي يشتقى با غريب وما لقيت اللي صفالي عطيب الجرح ينزف من صوابا أساهر ماضيا بدر النجوم على رجم عسير من هضابا ما مضى من ذكرياتي أساري ما صفى لي من ضبابا سراب يختفي عني طريقا شروق الحب ما عمره ضيابا ولا مني وصلته في رباعة يفز الريم ويسري في ركابة يشتقى با غريب وما لقيت اللي صفالي عطيب الجرح ينزف من صوابا عنود الصيد ترمي من تشوفا العين ما يبري جنابا يغيب الشمس حبي يستنيرا ضيا بدري على شمسه غيابا سقى الله روض من شرابا عطيته من بعض روحي هدايا واشوف اليوم بعده في قرابة يشتقى با غريب وما لقيت اللي صفالي عطيب الجرح ينزف من صوابه